بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي بلغنا أول هذه الليالي العشر المباركة، نسأل الله عز وجل أن يتم معنا على الفطار من 3-7 على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. معنا على الفطار برعاية سيرانزا من أبو الكدور في رمضان، وأن يجعلنا اعتكاف فرصة ذهبية لإصلاح القلب والخلق والسلوك، لتعميم القلب بالإيمان، لتقليل أمراض النفس أو علاجها واستئصالها بالكلية. كل واحد منا يتطلع إلى الاعتكاف كما يذهب فيها نفسه، يصبح ما تهدم من جمال شخصيته من خلال التعامل مع واقع بعيد عن الإسلام، ما يعين عليه الأغلب لا يعين على طاعة الله عز وجل. كذلك يحتاج إلى أن يبني ما لم يبنى بعد من جمال الشخصية. المقارنة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أحوالنا تنبئنا عن واقعنا في العالم كله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو لخصنا حياتهم يعني في معادلة لقلنا عمل كثير وكلام قليل ونفوس صافية بعيدة عن الشح والغل، مشاكل قليلة، أعمار مباركة، آثار هائلة في العالم، في مجتمعاتهم المحيطة بهم وفي كل مكان وطؤوه. فتح الله عز وجل لهم قلوب العباد والبلاد، ومكن لهم في الأرض بعد أن كانوا قلة مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس، ففتح الله عز وجل عليهم. وكان يفتح لمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نريد أن نحاول أن نعدل معادلة حياتنا التي تتلخص في كلام كثير، عمل قليل، مشاكل كثيرة، نفوس فيها جملة من الأمراض تساوي أعمار قليلة البركة، تمر الأعوام تلو الأعوام وربما لم يتغير الإنسان حتى مع نفسه، لم يؤثر حتى في نفسه، أثر في المجتمع قليل ضعيف، ربما شكل ظاهري. السماء لما تمطر أو كان المطر ده مطر كثيف يخترق طبقات الأرض لغاية ما يوصل لبذور النبات، يبقى مطر نافع وعظيم الأثر. في مطر تاني يبل الأرض بس، يبقى شكل الدنيا شتت ولكن ما وصلش المطر ده إلى بذور النباتات حتى تنبت. التزام شكلي، التزام من الخارج لم يخترق إلى القلب حتى يملأه بالنور فيهتدي الناس حتى بالنظر إلى الوجه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فقال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. النظر مباشرة يؤدي إلى هداية. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. سماع قراءة القرآن فقط. مشرك قريش اشترطوا على ابن الدغنة إذ أجار أبا بكر رضي الله عنه ألا يجهر بقراءة القرآن ولا يخرج خارج بيته، مش هيكلم حد ولا هيدعوه، هيقرأ القرآن بس، هيصلي. مجرد الناس ما تشوفه بيصلي يقولوا إنه يفتن نساءنا وشبابنا وأولادنا. الناس دي لما أبو بكر خرج من الحجرة إلى يعني فناء البيت اجتمع من شباب قريش على قراءته، يستمعون قراءته وينظرون إليه وهو يصلي ويبكي، فاهتدون، يؤثر ذلك في قلوبهم من غير كلمة. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه دخل المدينة وجعل يقرأ الناس القرآن، يأتيه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وغيرهم، يأتونه لكي يضربوه لكي يقتلوه قبل إسلامه، فما يزيد إلا أن يقول أعرض عليكم، يسمعون القرآن من مصعب رضي الله عنه يتغير كل شيء. فهذا لأن القلوب امتلأت فعلا بحب الله عز وجل وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان الصادق. أقول عمل كثير، العمل ده لو أردنا أن نعرف جوانبه ننظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، على اختلاف في روايات متعددة. لكن لو تأملت هذه الثلاثة لوجدتها تشمل ثلاث جوانب من جوانب حياة الإنسان، أو هي في الحقيقة معالم شخصية كل إنسان. ذلك أن الإنسان يتكون، شخصيته تتكون من جانب فهم وتصور، أو أحيانا بنسميه اعتقاد، وإحنا اللفظ التكرر في القرآن والسنة مش لفظ العقيدة ولا لفظ التوحيد، حتى توحيد يجي ممكن مرة واحدة، لكن دائما ذكر بلفظ الإيمان، لأن أي إنسان يقول التصور ده له خصوصية في الإسلام، إن هو الإيمان ليس مجرد نظرية فكرية، ليس مجرد كلام يقال أو أمور تعتقد في القلب فقط، لكن هو قول وعمل. إيمان بالله ورسوله، قضية الإيمان أركانها معلومة، أركان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وليس المقصود فقط كما ذكرت إقرار، كل جانب من هذه الجوانب من هذه الأركان الستة عبارة عن فهم واعتقاد وعمل قلبي وسلوك بعد ذلك في كل جانب من هذه الجوانب. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويترتب عليها حب الله عز وجل والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه، أحوال القلب الضروري، الإيمان بالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم يجعل الإنسان لا يعرف يعني حقيقة وجودهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، يحبهم على ذلك، يستشعر وجودهم حوله وإن لم يكن يراهم لكنه يعلم بوجودهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا مش الآخرة فقط، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتشبه بهم، يحب طاعتهم لله سبحانه وتعالى ويحب أن يعني يتشبه يتصف بصفاتهم في مرضات الله عز وجل، هو مؤهل لذلك. إن الإنسان داخله عدة دوافع ودواعي، دواعي يمكن نسميها إنسانية ملائكية، إنسانية لأن الإنسان أساسا يعني خلق على أحسن تقويم وهو مكرم على الملائكة. قال الله عز وجل عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فالأمر بالسجود كان سجود تكريم لآدم عليه السلام. فالدوافع الإنسانية التي تسمو بالإنسان وترتفع به فوق يعني فوق سائر الكائنات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هناك دوافع بهيمية حيوانية شهوانية، الإنسان له دوافع دي موجودة في نفسه، إنه خلق من الأرض ومن الطين، فالدوافع دي موجودة فيه، حب الأكل والشرب، الشهوة الجنسية، حب المال، هذه الدوافع الشهوانية توجد مع الإنسان، ودي لم يأتي الشرع باستئصالها ولكن أتى بتنظيمها، أتى بتحديدها، تصبحش هي كل حاجة في الحياة، تصبحش هي أكبر الهم وأبلغ العلم، لا ده يبقى يلحق بالحيوان، إن هو لو هو جعل كل هدفه في الحياة أكل وشرب ولعب وفلوس ونحو ذلك، لا ده بلا شك الحاجات دي خلقت عشان تكون نعل في رجلينا وليس التاجر على الرؤوس، عشان نستعملها في طاعة الله ونسير بها نقضي بها حاجتنا، نستعين بها على ما يحب الله ويرضى. الصفات المطلوبة هي الصفات الإنسانية الملائكية التي مبناها على عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في دوافع تانية موجودة في النفس الإنسانية وهي دخيلة عليها، هي دوافع شيطانية إبليسية، دوافع بقى حب العلو، حب الفساد، إرادة التعالي على الآخرين، البغي، العدوان، إذلال الخلق، احتقار الخلق، دي كلها دوافع إبليسية شيطانية، حسد، غل، دي لابد من استئصالها. الدوافع الشهوانية الحيوانية مأذون في جزء منها، في جزء حلال وجزء حرام، وجزء الحلال شرطه انه ما يبقاش كل حاجة في الحياة، والدوافع الإبليسية دي مش مسموح منها بذرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاحنا بنقول الإيمان بيحقق، يعني مطلوب ان احنا نحقق الدوافع الإنسانية دي، إنما تسمو وترتفع بالتشبه بالملائكة، التشبه بالأنبياء، الإيمان بالأنبياء مش مجرد أن نعرف أسميهم لكن أعرف صفاتهم الرائعة الجميلة، أعرف مواقفهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والاحتساب وتحمل أذى الخلق والحلم على الناس حتى ولو كانوا من أكثر الكفرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام الحليم الأواه المنيب، قوم لوط مجرمين تحمد الله على هلاكهم وهو ما زال في قلبه لو أخر العذاب عنهم لعلهم أن يؤمنوا، لعلهم يعني أن يتوبوا إلى الله، يجادل في قوم لوط، يجادل بأن لوطا في القرية سبب لتأخير العذاب لعل قوم لوط يتوبوا. حلم عظيم، حلم في مواجهة قومه ومواجهة والده ومواجهة النمرود الملك الظالم، ودعوة وثبات وصبر وتوكل على الله عز وجل، صفات عظيمة جميلة لا يمكن أن يعني يعيش الإنسان بدون وجود هذه الأسوة. وكما ذكرنا أن يزن الأمور بموازينهم، الخلل الموجود لدى العمل الإسلامي نابع من عدم الشعور وعدم إدراك روح ما جاء به الأنبياء، خلل هائل جدا ممكن يوصل إلى الأنبياء فيها إلى الشرك والمصارى الأرض والشركين والكفار، خلاف ما جاء به الأنبياء تماما. والكلام ده ورد في المنافقين من ينتسب إلى الإسلام، يجي الخلل ده من الخلل ده يتدرج تدريجيا بالبعد عن روح ما جاء به الأنبياء، مواقف الأنبياء، موازين الأنبياء، كيف وزنوا الأمور، كيف رجحوا ما ينبغي ترجيحه، هي الحاجات اللي هي عظموها وهي الحاجات اللي تغضوا عنها وهي الحاجات اللي صغروها، عشان ما نعظمش حاجه كبيره، حاجه صغيره هي ما كانتش عند الانبياء كبيره، وخليها هي محور حياتنا زي ما قضايا كتير جدا في المصارى والاسلاميين وعمالين يطحنوا بعض فيها، وهي قضايا تعالى شوفها كده في كلام الانبياء ايه وضعها ودعوه الانبياء، يعني كانت عابره مثلا حسن ربما ما جاتش اصلا ربما مختلفه ذاتها الناس، علوم كامله كده احدثها الناس ليس مما جاء بعلم الكلام مثلا، المنطق مثلا، علوم دوخه ووجع دماغ احنا بقى طب قضيه حب الله عز وجل، قضيه التوكل على الله، الثقه بالله عز وجل، الثبات على الحق، دي قضايا بقى حجمها قد ايه في دعوه الانبياء. في جنب الانبياء احنا الكلام ده كله يتجمع لنا مثال ايمان في اليوم الاخر، كانك ترى مشاهد القيامه امامك حتى تشعر فعلا بما قال الله: اقترب للناس انسانهم وهو في غفله مريض لا ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. الحياه اللي فعلا كلها لعب ولهو، نريد ان نخرج من هذا اللهو واللعب عشان نستحضر مشاهد القيامه، نستحضر قرب هذه الاحداث الهائله يعني التي سوف تغير كل ما على وجه هذه الارض وفي السماء. الكلام ده تكشف كأنك ترى الموازين نصبة حساب أبقار الصراط على ظهر جهنم اللجوج يعني في الحساب موقوفون، وهؤلاء ذهب به إلى الجنة وإلى ذهب به إلى النار، وبعد ذلك ما يلقاه هؤلاء في الجنة من نعيم وما يلقاه هؤلاء في النار من عذاب. تشهد هذه الأخبار من القضاء والقدر، كل دي قضايا عظيمة الأهمية، القرآن ينتظرونها لما انتظارها خصوصا إذا كانت الصلاة. الكلام ده بنقوله مقدمة عشان نعرف إحنا جايين نهلين كده، عشان نحاول نكتم أن ثلاث جوانب مهمة جدا، جانب الإيمان خصوصا مع عمل، فتقول أي العمل يبرر؟ قال إيمان بالله ورسوله. ثاني حاجة قال إيه؟ درجة من العبادة. الجانب الأول الإيمان، الجانب الثاني الإسلام، عنوان الإسلام، عنوان العبادة الصلاة. جانب الإسلام ده جاي يشمل جانب العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، يشمل جانب المعاملات الحلال والجانب الحرام. في بعد كده جانب الأخلاق، جانب الإحسان، عنوانه أو اللي نقول في سورة الحديث قال بر الوالدين، الإحسان إلى في الأخلاق، وأكثر الناس يعني ضرورة أن يحسن إليه الإنسان والده، وهي في الحقيقة دي ثمرة الإيمان الباطن، ثمرة الأحوال القلبية التي تجعل الإنسان يعني عالي الهمة، تجعله يعني قد أغناه الله عز وجل بحبه وبقربه، فعند ذلك سهل عليه أن يبذل وأن يحسن معاملة الناس، وعلى رأس هؤلاء الوالدين. ولذلك بنقول دي جوانب، احنا طبعا بلا شك موجودين في بيئة مختلفة عن البيئة اللي احنا تعودنا نعيش فيها، نظام حياة مختلف، أكل مختلف، منام مختلف، كل العادات بتاعتنا متغيرة، دورة مية مختلفة، زحمة، ما فيش مكان، والدنيا مزنقة، وكل الحاجات متغيرة بالنسبة لنا. هل احنا العادات أثرتنا؟ ولا احنا يغنينا ربنا سبحانه وتعالى من فضله بحيث ان احنا نرتفع عن العادات بتاعتنا؟ العادات دي لو هي اسرارة هنبص لها المشاكل كتير جدا، ومش هنعرف نتعامل مع الناس، هنتخانق كل شويه، لان كل واحد شايف ان هو صاحب الايه الحق والاولويه، ان هو انا عايز كذا، انا بحب كذا، انا مش بحب كذا، او حاجه تانية في التعامل، ان انا لا اتحمل هذا الآخر. في واحد ما بيكفش أذى عن الناس، يؤذيهم بكلمة، يؤذيهم بنظرة، يؤذيهم بظن، يؤذيهم بغصب مال، يؤذيهم بضرب، يؤذيهم بارتفاع صوت. أنت ممكن تتكلم الكلمة دي يؤذيهم باستهزاء، واحد ممكن يتكلم الكلمة بطريقة حنيفة، ممكن واحد يتكلم الكلمة بطريقة إيه هادية، واحد يتكلم وهو بيستهزأ باللي قدامه، واحد يتكلم وهو بيحترم اللي قدامه. دي أنواع، ممكن أنت تقول اللي أنت عايز تقوله في طريقة نظرة عين للي حواليك، واحد هيستريح منها والتاني هيتضايق منها ويؤذى بذلك. فإحنا جانب العمل اللي هو بنقول إحنا عندنا مشاكل كتير ليه؟ عشان العمل قليل والكلام كتير، عايزين نخلي العمل كتير. والعمل في الثلاثة دول: في الإيمان بأركانه كلها وتحقيق أحوال القلب فيها، وإننا نعيش حياة تانية غير الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، نحاول نقرب من الحياة التي كان عليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن صاحب الأنبياء خصوصا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعايزين نجتهد في العبادة، نتغلب خلال يعني هذه الفترة على عادات النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد الليل، أو أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد الليل. صحيح، وكانش بيصحيهم في كل مرة، اللي عايز اللي بيصحى بيصحى قيام الليل، لكن في العشر كان بإيه يوقظ أهله. كان يوقظ عائشة للوتر في الأيام المعتادة، لكن في الأيام العشر يجتهد أكثر صلى الله عليه وسلم. فعايزين نتغلب على عادتنا، احنا تعبانين عايزين ننام، نحاول نتغلب على عادتنا، مش متعودين نقف، نحاول نقف. تعبنا ممكن واحد يقعد، سيبك من الناس اللي حواليك، يعني اوعى تفكر بقى في ايه هيقولوا عليا ايه. انت المهم يكون قلبك حاضر مع ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد في ذلك، وبعدين حسن خلق في معاملات الخلق. قول اللي حواليك اساسا ممكن انت ناس ما عشرتهمش قبل كده او عشرتهم، حاول تخرج منهم باخوه في الله. العيش في الاخوه في ظل الاخوه في الله موجب لمحبه الله. قال الله عز وجل في الايه القدسيه الحديث الصحيح: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في، حقت محبتي للمتبادلين في. فدي موجبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، أنت تستوجب حب الله سبحانه وتعالى إذا فزت بإخوانك. والحياة في ظل الأخوة في الله حياة سعيدة مريحة جدا، تزيل البأس، تزيل الحزن، زي ما سيدنا يوسف عليه السلام يقول له، يقول يا أخي قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فيما كانوا يعملون. لو هو شعر بالأخوة هيزول عنه ليه عملوا ايه؟ اذونا، اشتروا فينا، باعوني، ضربوني، ضربوني في البير، وعملوا فيك وفرقوك عن ابوك، عملوا عمايل فظيعه، ومع ذلك كل ده ملوش بأس. فلا تبتئس، موضوع بسيط جدا، وهو كان فعلا بسيط عن سيدنا يوسف، وراح بسهوله جدا. لا تثريب عليكم اليوم بعد كل اللي عملوه، ويسمع شتمته وهو قدامه كان يقدر يفتل بيهم، يقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. حاجة عجيبة والله، فأنتوا لسه ما يعني الحقد كان مليان كل السنين دي كلها، لسه حقدين على يوسف وهو صغير، وهو أساسا ولا سرق ولا عمل، وهو سمع الشتيمة وسمع التهمة الباطلة وكان يقدر يفتل بيهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بكم. احنا يعني حسن خلق في المعامله مع الناس هتقوم تفترضوا، بس من ضمن برضو المطلوب ان احنا نعرف نتحكم في ايه في عاداتنا، ونعرف نغلب نفسنا ما نتغلبناش نفسنا. ممكن مش مشكله، يعني الموضوع بسيط، يعني الامر ايه هين، مساله ان احنا هناكل بعد ربع ساعه بعد نص ساعه، ما جاتش على نص ساعه او ربع ساعه. فبنقول ان احنا نجتهد في حصول التغير، ومن الجوانب الثلاثة اللي هي جوانب في الحقيقة: الإيمان، الإسلام، الإحسان. وثمرة الإحسان في معاملة الناس أنت يوم ما تعامل الناس بتحمل أذاهم، مش هم الغلطانين، هم اللي عملوا فيه، أيوة هم الغلطانين، هم الغلطانين، بس أنت هتتعاملهم إزاي عشان تكسب. وإلا فلو إحنا على سبيل المثال كانت كل يوم في مشكلة واحدة بس تستهلك وقت مننا، ربنا اعلم بيه، لو النفس نفسها تبعد على طول، تتزحلق بسرعه. اول ما تلاقي شغب ومشاكل واتفاقات وزعيق على طول تبعد عن الجو الايماني، عن جو القران، هتبعد عن جو حياه الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين، تبعد عن عبادات الملائكه، تبعد عن حياه الاخره، جاي عاكك في الدنيا على طول. فكل ما نحاول ان احنا نبتعد عن ذلك نحسن اخلاقنا، وزي ما اقول البر يعني حسن الخلق مبني على امرين: على بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. انت تحسن الى الاخرين وتتحمل اذاهم تكف اذاك عنهم. طبعا اذا كنت تحسن، ان في واحد يحسن ويسيء، يقول كلمه حلوه ويروح جاي ايه عاطي كلمه سيئه، يدي حاجه ويروح جاي عاطي كلمتين في قلب اللي عطاهم، مش كده؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، دي الصدقه تمت صدقه وكانت خالصه، ربنا شبهها بايه؟ لمن أبطل عمله بالرياء، اللي هي قبل العمل. الرياء محبط للعمل قبل ما يبدأ، إنه نائم من البداية بنية إيه؟ بنية سيئة، لكن ده هيحبط عمله بعد ما إيه؟ بعد ما تم، وكان على نية خالصة. كالذي ينفق ماله رياء الناس، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا في واحد زي ما قلت بيأذي ويعمل كويس، وواحد بيأذي بس والعياذ بالله، وفي واحد بيحسن ويكف أذى وإيه ويتحمل أذى الناس، ويتحمل أذى الناس مش إن هو غلط فيا يبقى أنا لازم إيه آخد بطار الناس. لينوا في عين إخوانكم، تفسحوا في المجال، تحمل الصعوبة في بعض الأشياء، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نرجو الله أن الإخوة اللي لسه مش أماكن ولاء وأماكن بتوسيعة إخوانهم لهم صدورهم قبل إيه؟ قبل أماكن. الأكل والشرب لازم نخليه زي ما قلنا دلوقتي فين؟ نعرف فين؟ إحنا هذه خلقت عشان تبقى إيه؟ عشان نعرف نسير بيه، مش إنها تكون إيه؟ تاج فوق الروس. تبقاش هي اكتر حاجة مهمة وعايز الحق اخد نصيب، ده خليها اخر حاجة وادفع حاجة هي فعلا كده. بلغة هي بلغة، وبلغة باللغة العامية. نسأل الله يوفق العافية ويخفف. ليلة 21 من ارجى الليالي في ان تكون انها ليلة وترية، وقد ثبت اتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى السنوات اري انه يسرد في صبيحتها في ماء وطين في ليلة القدر، وكانت ليلة 21. جزاكم الله خيرا، أقول لكم حتى أستغفر.